صمد شعب مصر، وكان بصموده يقرب طريق الانتصار، وتغنى عاشق مصر بكل ما يزرع الأمل في كل دار. البندقية، كلمات محسن الخياط، تلحين بليغ حمدي. يا بلدي ويا نؤمن بالحياة والبلدي كل بسمة شفايف ولدي وكل شوق الفجر وشروق بلدي وكل نبض الثورة بعروق بلدي وكل شوق الفجر وشروق الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلعت البارود شدت على دين الجنود واتبسمي سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار طلعت البارود شدت على دين الجنود واتبسمي واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا احنا جنودك يا بلدنا وحبنا ماشينا على طول الطريق اللي رسمناه كلنا واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا احنا جنودك يا بلدنا وحبنا ماشيين على طول الطريق اللي رسمناه كلنا ماشيين قتلك وانا ضامن جراح الامس حالف لا رجع لك عيون الشمس قتلك وانا ضامن جراح الأمس حالف لا رجع لك عيون الشمس يا يا بلدي يا يا بلدي كل حبي للحياة والبلدي بلدي كل بسمة وشفايف بلدي بكل شعبي يا واقف على باب النهار قربت بصمودك طريق الانتصار يا شعبي يا واقف على باب النهار قربت بصمودك طريق الانتصار وزرعت من تاني الأمل في كل دار يا شعبي يا واقف على باب النهار قربت بصمودك طريق الانتصار وزرعت من تاني الأمل في في كل داء أرضيك يا بلادي بلادي بلادي.